أن يبنى على القبور وأن يجصص تجصص القبور، وأن لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا من جهلهم وضلالهم. كل هذا من الجهل والضلال، يجب أن يحرى أن يبين له ويرشد، ولكن لا يكون مشرك إلا إذا دعاها استغاث بها ودعا لها. أما هذه قد يبتلى بالجهل يظن أن هذا قربه وطاعة، ما أعلم يا أغمى النذر هو اللي النذر هو اللي وقع أكثر أو الشرك. أما الماء يشربه من شاء والطعام يأكله من شاء، لو نذر فاكهة أو نذر شراب ما في باس يأكله الفقراء يأخذونه، لأن هذا النذر هو الذي وقع به الشرك والباطل. أما المنذور ما يشهق والميت وقد ضاع صار مالا ضائعا. والله أنك قد يفعلونه يشجعون الناس على ارتياد القبور والتوسل بها كما يفعل البريلوية. أقول قد ينذرون مثل الطعام والشراب على القبور حتى يشجعون الناس على التوسل والبقاء عندها كما يفعلها البريلوية الآن. إن شاء الله لا. هذا لا شك أنه من الشيء الأكبر، لكن هل ما يتمه يعطاه الفقراء ولا يؤكل؟ هذا جهال، مثل لما دراهم حطها عند قبضهم يعطاها الفقراء. صلى الله بارك الله فيكم. من وضع على ضريح وجد فيه كفر يضعها الناس بصور لهذا صاحب هذا الضريح وريالات فضة، فأخذ هل عليه شيء؟ أهل شيء أبدا، ما يشكي.